enfocando solo. También el creador. Dios es lobo al tom. ¿Estás invitando que te brinde el moro de Tete? La chanud que le mojo. ¿No te digas que lobo al tom, al tom? Sí. ¿Por qué el tom? اعراب الاسماء الخمسه صح؟ وقلنا ايه الاسماء الخمسه بالتفصيل. عايز تقول حاجه ولا ايه؟ طيب عايزين نكمل التمرين ده بسرعه وبعد كده ناخد ايه نيابه الالف عن الضم. كنا وقفنا عند وقال الله تعالى راى المجرمون النار فظنوا انهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. طيب طريقتنا ايه بقى؟ ان احنا نشوف ايه الاسم او الحاجه اللي احنا مختصين بيها ونعرفها اعراب كامل. طيب الايه دي فيها حاجه من الاثنين اللي احنا اتكلمنا فيهم المره اللي فاتت، جمع المذكر السالم او حاجه من الاسماء الخمسه. المجرمون صح؟ طيب واحد واحد بقى كده، عايزين واحد من اليمين كده ونمشي نشوف ايه الموضوع. مين اللي جنبك يصلي؟ تقول انت قبل ما يخلص. قول يا ابني بسرعه. المجرمون دي ايه؟ صح. 29 وراء المجرمين ازاي؟ مجرمون ايوه رفع الواو نيابة عن ايه؟ عن الفتحة؟ عن الضمة. ليه؟ تمام. يلا يا رمزي اللي بعديه. في حاجة تانية؟ الآية ما فيهاش لا جمع مذكر سالم ولا حاجة من الأسماء الخمسة؟ أمال موقعوها دي ايه؟ مش جمع مذكر سالم؟ أمال ايه دي؟ دي اسم الاول ولا فعل ولا حرف ولا ايه ظروفها دي؟ دي اسم مواقعوها دي اسم ولا اسمين؟ اسمين صح؟ مواقعو والهاء اللي هي الضمير صح؟ عارف الحكايه دي؟ طيب مواقعو دي جمع مذكر سالم ولا ايه ظروفها؟ ها؟ يعني اصلها مواقعون المفردها ايه؟ ها؟ مواقع صح؟ مش احنا قلنا جمع مذكر السالم الضابط بتاعه ايه؟ ما دل على اكثر من ايه؟ من اثنين لزياده ايه؟ وهو نون على صيغه المفرد تمام؟ مع صلاحيته لايه؟ للتجريد عن هذه الزياده وجاء وايه؟ وعطف مثله عليه، مش احنا قلنا الكلام ده؟ ولا ما قلناش؟ يعني اقدر اعرف ان هو جمع مذكر سالم ازاي؟ اشوف في زياده ولا ما فيش؟ ايه هو المفرد؟ اجيب المفرد. ولو المفرد ده موجود في اخره واو ونون او ياء ونون وينفع اشيل الواو والنون او الياء والنون واعطف مثله عليه، يعني اجيب زي واحط بينهم واو، يبقى ده جمع مذكر سالم على طول صح؟ صح ولا ايه؟ مش خدت معاك كده؟ طيب يبقى مواقعون اللي هي اصلها مواقعون صح؟ لو شلنا الواو والنون يبقى ايه؟ مواقع صح؟ طيب مش هقدر اقول مواقع ومواقع ومواقع، يبقى ده صالح لايه؟ للتجريد من الزياده اللي هي الواو والنون، وعطفه وعطف ايه؟ مثله عليه. طيب ايه اللي حصل بقى في مواقع؟ جمع المذكر السالم اذا اضيف بتحذف النون. لو انا اضفته لاي حاجه بعديه، حطيت جنبه اسم كده، بحذف النون للتخفيف يعني، عشان اخفف اللفظ شويه. بدل ما نقول مواقعونها ديت، لا نقول مواقعون. تمام؟ طيب المواقع ديت اعرابها ايه؟ قول يا، مش انت يا رمزي اللي كنت عليه؟ فين ان دي؟ ظنوا انهم وقعوا. ان ديت بتنصب الايه؟ الاسم اللي هو لازق فيها دوت، اللي هو الضمير هم ده، وبترفع الايه؟ الخبر اللي هو مواقع، مواقعه بقى اللي هو الجمع المذكر السالم. يبقى مواقعه ده خبر ان مرفوع بايه؟ هو مرفوع علامه رفعه ايه؟ الواو، نيابه عن ايه؟ عن الضم، لانه جمع مذكر سالم. خلاص؟ والهاء اللي هي الضمير ده مبني في محل الايه؟ جر مضاف اليه. تمام؟ طيب في حاجه تانية من النوعين اللي احنا قلناهم دول، في جمع مذكر سالم تاني او اسم من الاسماء الخمسه؟ مفيش. ولم يجدوا ده فعل، وعنها ومصرفا مفيش. طيب نشوف اللي بعديها، بيقول ايه بقى؟ الفتنه تلقحها النجوى وتنتجها الشكوى. ايه الحكايه دي؟ مش هو نفس التمرين بيقول شوف ايه الاسماء المرفوعه؟ طب الجمله دي فيها حاجه؟ تمام. طيب هو جايبها ليه؟ طيب اخوانك ايه؟ لا دي كل جمله منفصله عن الثانيه اهو. قفل ليه؟ اخوانك هم اعوانك اذا اشتد بك الكرب. يلا يا احمد يا عبد المنعم، اول حاجه ايه؟ اخوان ده من الاسماء الخمسه؟ ليه؟ الحمد لله. عمك الله. احنا قلنا اخوه، اخو دوت مش اخو هو من الاسماء الخمسه ولا اخوان؟ ينفع تبقى من الاسماء الخمسه؟ مش قلنا شرط الاسماء الخمسه ايه؟ انها تعرب بالاعراب المذكور، انها تكون ايه او ايه او ايه؟ مش قلنا في اربع شروط كده للاسماء الخمسه عشان تعرب بالاعراب اللي احنا قلناها المره اللي فاتت؟ قول يا شريف الشروط دي. مش عارف اربع شروط؟ شو انها تكون ايه؟ اول حاجه مفرده، ده اول حاجه، اول شرط لازم تكون مفرده. فلو مجموعه يبقى ما تتعرفش بالاعراب ده خالص. ودي اول حاجه. ثاني حاجه انها تكون ايه؟ مكبره، يعني مش مصغره يعني. يعني ما تقولش ايه؟ اخيه. هو تصغير اخ او اخ. تمام؟ ثالث حاجه تكون ايه؟ انها مضافه. صح؟ مضافه. ورابع شرط ايه؟ تكون مضافه لايه؟ لغير ياء المتكلم. الشروط دي احفظوها بقى، الاسماء الخمسه مهمه. اربع شروط تكون ايه؟ مفرده، مكبره، مضافه، والاضافه تكون لغير ياء المتكلم. تمام؟ طيب فاخوان ده ايه يا حماده؟ هو لا يعرف بهذا الاعراب. ليه؟ لا يعرف اعراب الاسماء الخمسه ليه؟ علشان مجموع. تمام؟ فده الجمع ده جمع تكسير، يعرف بالضم على طول. تمام؟ مرفوع بالضم، هو علامه رفعه الضم. تمام. هم اعوانك. اعوان ديت ايه ظروفها؟ جمع ايه دي؟ تكسير برضه، ما فيهاش اي علاقه بالجمع المذكر الثاني. اذا اشتد بك الكرب، يبقى الاسماء هنا ملهاش علاقه بالايه؟ لا جمع مذكر سالم ولا هي ايه؟ اسم من الاسماء الخمسه. طيب. برضو الجملة اللي بعديها ما فيهاش صح؟ طيب واللي بعديها ما فيهاش برضو النائبات ومحاكم الأصدقاء. طيب أبوك يتمنى لك الخير ويرجو لك الفلاح. يلا اللي جنبك على طول. يلا يا هشام. أبوك يتمنى لك الخير ويرجو لك الفلاح. أبوك اليوم الأسبوع الخمسة. طيب ليه بقى؟ عشان ايه الاول حاجة؟ ايوه مضافة. مضافة ولا مش مضافة دي؟ دي مش مضافة؟ ليه؟ والكاف دي ايه؟ اه مش ابوك؟ مش انا بكلمك انت؟ بكلم المخاطب والكاف دي كاف المخاطب ضمير صح؟ مضافة لغير ياء المتكلم كمان صح؟ مضافة للايه؟ لكاف الخطاب كاف المخاطب. فتبقى أبوك مستوفي الشروط. فده مستوفت الشروط تعرف إيه؟ إعراب الأسماء الخمسة. إيه هو إعراب الأسماء الخمسة؟ أيوة والجر والنصب بإيه؟ لا بتعرف بالحروف. الأسماء الخمسة هي شو قلنا الحاجة الوحيدة بتعرف بالحروف في كل حالتها وكل حرف غير الثاني. آه مكان الإيه؟ مكان الفتحة ألف ومكان الايه الكسرة ياء. يبقى تنوب الواو عن الضمة في الرفع وتنوب الألف عن الايه عن الفتحة في النصب وتنوب الياء عن ايه عن الكسرة في الجر. يبقى ده اسم من الأسماء الخمسة. أبو اسم من الأسماء الخمسة ماله مرفوع. ليه مرفوع؟ ليه؟ عشان هو ايه إعرابه ايه مبتدأ. تمام؟ لأنه مبتدأ وعلامة رفعه إيه؟ الواو نيابة عن الضمة لأنه إيه؟ من أسماء الخمسة. تمام. طيب في حاجة تانية من في الجملة ديت؟ إيه؟ الواو. الواو مالها؟ طيب الجملة اللي بعديها أخوك الذي إذا تشكو إليه يشكيك وإذا تدعوه عند الكرب يجيبك. طيب الجملة دي كلها فيها إيه؟ أخوك بس صح؟ مفيش حاجة تانية. وأخوك نفس الإعراب إيه؟ هتبقى نفس الإعراب برضه مبتدأ مرفوع علامة رفعه إيه؟ الواو نيابة عن الضمة لأنه أسماء الخمسة. خلاص؟ طيب ضع في الأماكن الخالية من العبارات الآتية اسما من الأسماء الخمسة مرفوعا بالواو. طيب إذا دعاك نقط فأجبه. مين اللي عليه الدور؟ اللي وراك ولا مين؟ مين اللي وراه شايف؟ قول يا خالد قول يا إذا دعاك أبوك فأجبه. ماشي. نقط كان صديقا لي. اللي بعديك بقى أخوك. طبعا إعراب الأولاني يبقى إيه؟ الجملة الأولانية إعرابها إيه؟ فاعل. فاعل صح؟ فاعل قبليه هو في قبليه فاعل بيبقى هو فاعل. طب إنما في الجملة التانية هيبقى مبتدأ. تمام؟ طيب طيب اللي بعديه لقد كان معي نقط بالأمس. اي حاجه ممكن. اخوك ابوك حموك تنفع بقى ولا فوك تنفع؟ فوك ينفعش فوك. طيب طيب اعرابها ايه؟ بس هو هو عايزين نتعود على الاعراب كله يفكر بالراحه مفيش مشاكل يعني تغلط مش مشكله. ايه كان صفر ليه؟ كان محمد يعني هيبقى يعني اسم كان مرفوع. تمام ده اسم كان صح ولا معي هو الاسم كان؟ معي ده الخبر صح. طيب اللي بعديه هذا الكتاب ارسله لك نقط. سهله يعني برضه مش مشكله. مين اللي عليه؟ اللي وراك يا احمد. أبيك؟ ليه يا ابني كده؟ ده اسم مرفوع بنقول ايه؟ تبقى ايه؟ أرسله لك أبوك أو أخوك. طيب ماشي، ما ينفعش ذو حاجة خالص في الحكاية دي صح؟ ما ينفعش أحط ذو في أي جملة من الجمل اللي فاتت دي؟ ايه؟ ذو مال؟ أرسله لك ذو مال؟ ذو علم؟ ماشي ممكن نقول ذو. طيب ضعف المكان الخالي من الجمل الآتية دي جمع تكسير مرفوعا بضمة ظاهرة وبعضها ايه في بعضها مرفوعا بضمة مقدرة في بعضها الآخر. نتكلم عن جمع التكسير صح؟ بس ده المرة اللي قبليه. شو المهم نقولها بسرعة. نقط أعوانك عند الشدة. إخوانك أعوانك عند الشدة. طيب كان معنا أمس نقط كرام. نعم والجمع ايه؟ قول انت يا جمع ايه؟ تسلم ايه؟ شو الله مزاك احنا سألنا من شوية ايه؟ كنت بتكلم حد تاني ولا اخوك هو اللي كان نسان؟ لخبطوناش ما عادش تقعد تقول لي اخويا اخوانك ايه؟ اخوانك دي ايه؟ جمع ايه؟ ولا مذكر ثاني؟ مش فيها واو ونون اهي باين ولا في ايه؟ يا واو ونون صح؟ تبقى جمع ايه؟ تكسير؟ جمع تكسير يا ابني مالهاش، مش جمع مذكر، جمع مذكر بتشيل الواو والنون تبقى مفرد صح؟ لو حطيت الواو والنون. طيب مش في ألف هنا هي زيادة؟ إخوانك يبقى في زيادة على المفرد، مش المفرد أخ ولا إيه؟ طيب يبقى إحنا زودنا حاجات كتيرة، مش مجرد حطينا واو ونون، ده حطينا واو وألف ونون، ما تبقاش جمع مذكر ثاني. تمام. طيب كان معنا أمس نقط كرام، هو عايز واحد مرفوع بضمة ظاهرة ومرة تعملها بضمة مقدرة، يعني تجيب جمع تكسير بضمة ظاهرة وواحد بضمة إيه؟ مقدرة. كان مع ايه فين دي؟ كان معنا امس امس ايه بقى؟ اناس كرام. لا هو مش قصده كده، اي حاجة في بعضها كده وبعضها كده. أصحاب كرام. طيب أنا افترض اللي قلت أصحاب كرام، طيب هاتها بقى اسم يرفع بضمة مقدرة. أنا لا أقول لك، أنا أقول لك كلام ده مرة لهم أخيرها ألف أو أخيرها ياء، اسم المقصور أو الاسم الإيه المنقوص. كان معنا أمس صحابة، صحابة دي آخرها ألف. صحبة ده فعل ولا اسم؟ صحابة دي هي كده بتكتب صحابة كده؟ صحابة يا ابني، صحابة من الرسول صلى الله عليه وسلم، مش أخيرة ته مربوطة؟ فعايزين إملة كمان؟ إملة كمان عايزين تذاكروها زوا. نعم؟ عايزين جمع يا ابني، جمع يا حبيبي. هو عايز جمع تكسير. صح إيه؟ صحب. صحب. جرحى كرام ماشي هي هاي طيب حرر نقط فأكرمتهم طيب هات بقى واحدة مقدرة حضر الله مش غير الجرح شفت ده اللي بيفكر مش لازم تبقى ماشي مع الجملة تمام طيب خلاص بقى كده نخش بقى على الدرس بتاع النهاردة ان شاء الله طيب احنا كده خلصنا تمرين على فكرة التمارين دي مهمة بتخليك انت ايه لو ركزت بتكتسب حاجات كتير بتعرف انواع جديدة من الاعراب خبر كان اسم كان حاجات كده بتيجي معانا في الايه في الموضوع في نفس الوقت بتتمرن على الايه الاسماء والافعال وده اسم ولا فعل وده جمع جمع ايه وده اسم اسماء الخمسة ولا كذا ونفسك مشيت نعم لا مكانش نعم محدود بس ليه عايز ايه عايز نموذج اجابة يعني ماشي ما نخلي حد من الإخوة يعملوا لك نموذج إجابة طيب احنا كده هنتكلم ان شاء الله النهاردة عن نيابة الألف عن الضم قلنا الضمة هي العلامة الأصلية للرفع وينوب عنها في بعض الحالات علامات أخرى وهي علامات غير أصلية أول حاجة اتكلمنا عنها نيابة الواو عن الضم تاني حاجة نيابة الألف عن الضم قال وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة يبقى لا الألف لا تكون علامة للرفع خد بالك لا تكون علامة لإيه للرفع إلا في الإيه في الاسم المثنى تمام مثنى تثنية الأسماء يعني الاسم المثنى يعني تمام خاصة وأقول تكون الألف علامة على رفع الكلمات في موضع واحد وهو الاسم المثنى نحو حضر الصديقان فالصديقان مثنى وهو مرفوع لأنه فاعل وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة والنون عوض عن التنوين في قولك صديق وهو الاسم المفرد مش مهم نسيبكم الحكاية عوض دي هي النون وخلص طيب والمثنى هو كل اسم دل على اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره أغنت هذه الزيادة عن العاطف والمعطوف نحو أقبل العمران والهندان فالعمران لفظ دل على اثنين اسمه كل واحد منهما إيه؟ عمر بسبب وجود زيادة في آخره وهذه الزيادة هي الألف والنون وهي تغني عن الإتيان بواو العطف وتكرير الاسم بحيث تقول حضر عمر وعمر طيب في العرب كانت بتستخدم ليه المثنى وتستخدم ليه الجمع للاختصار بدل ما تقول حضر عمر وعمر يبقى حضر ايه العمران وخلاص اختصار بدل ما يكرر يعني نفس الحكايه في الجمع تقول حضر ايه المؤمنون مثلا والمؤمن ومؤمن ومؤمن يفضل بقى يكرر بقى بعددهم لا هم جمع تمام طيب وكذلك الهندان فهو لفظ دال على اثنتين كل واحدة منهما اسمها هند وسبب دلالته على ذلك زيادة الألف والنون في المثال ووجود الألف والنون يغنيك عن الإتيان بواو العطف وتكرير الاسم بحيث تقول حضرت هند وهند خلاص الهندين عشان ده فاعل ألف ونون أصلا ألف ونون إيه الألف واللام ملح مالها ليه بقول حضر الهندان مش حضر الهندان ماشي قول حضر هندان مش بس طبعا هو الـ الاعلام لا تثنى الا على ايه على نيه التنكير ودي هتيجي بعدين يعني ما تسالش فيها هتيجي كمان شويه تمام خدها كده ولما اعرفك انا الموضوع بعد شويه هتعرف خلاص في حاجة مش مفهومة في الكلام ده قبل ما نخش في التمرين وبعد كده نخش على نيابة النون. واضح الاسم المثنى يرفع بالالف وايه وينصب ويجر بالياء. تمام، الاسم المثنى يرفع بالالف وينصب ويجر بالياء. طيب يقول لك ايه بقى؟ رد كل جمع من الجموع الاتيه الى مفرده ثم ثني المفردات ثم ضع كل مثنى في كلام مفيد بحيث يكون مرفوعا وها هي ذي الجموع. يبقى هو دلوقتي بيدربك على ايه؟ اول حاجه انك تعرف ايه نوع الجمع اللي عندك ده. تمام، غالبا هيبقى جمع تكسير يعني، بس هنفترض ان هو ممكن يكون جمع مذكر مثلا. فهتقول لي الاول الجمع ده جمع ايه، الحاجه الثانيه هتجيب المفرد منه، الحاجه الثالثه تاخد المفرد ده وتثنيه تعمله مثنى وتحطه في جمله مفيده. تمام، طيب جمال مين اخر واحد جاوب؟ نجوم ورا، انت اخر واحد جاوب. طيب مصطفى ولا جاوب؟ يلا تمام، تكلم بقى لغه عربيه. يلا ايوه كده، ماشي، ما هو مرفوع مش مشكله. ماشي، طيب اللي بعديه أفيال. يلا مش مشكلة. ليه جمع مذكر سالم ليه؟ نعم؟ أما تكسير؟ ليه برضه؟ أي حاجة تقولها لازم دليلك معاك. مش اي حد هيقول حاجة هنصدق. قول لي ايه ضابط جمع مذكر السالم؟ ليه بيكون جمع مذكر سالم امتى؟ انت ما حضرتش معنا شكلك خالص. طب قول بقى واحنا مش مشكلة. حد يقول له الضابط، قول له هشام الضابط جمع مذكر سالم. امتى اعرف ان ده جمع مذكر سالم؟ نشيل الواو والنون في الاخر. يعني اول حاجه ان هو لازم يكون في اخره ايه؟ او ياء ونون. طيب وبعدين؟ وبعدين كده نشيل اقدر بقى مثلا ايه؟ لا مفيش حاجه اسمها مثال، ما تقولش ممكن. يبقى تقول ايه بقى؟ تعريف جمع مذكر سالم ايه هو؟ لا اول حاجة ايه؟ ما دل على ايه؟ اكثر من ايه؟ من اثنين مذكر يعني. تمام؟ بزيادة ايه؟ واو ونون او ياء ونون في ايه؟ في اخره يعني، على صيغة المفرد يعني. تمام؟ هتجيب المفرد كده وتحط له ايه؟ زيادة واو ونون ياء ونون حسب الاعراب. تمام؟ طيب الزيادة دي صالحة لايه؟ ان انا اقدر اشيلها واعطف مثله عليه. تمام، يعني اقول المؤمنون مفردها ايه؟ المؤمن. ليه عملت ايه؟ شلت الواو والنون بس، هو ده كل انا عملته. ادام اقدر اشيل الواو والنون واقدر اعطف مثله عليه، يعني اقول المؤمن والمؤمن، يبقى ده ايه؟ جمع. تمام، لان الزياده هي واو ونون. لو كانت الزياده الف ونون يبقى ده ايه؟ مثنى. خلاص، يبقى جمع المذكر السالم هو الايه؟ ما دل على اكثر من اثنين بزياده في اخره اللي هي الواو والنون صالحه للايه؟ للتجريد. وايه؟ من اشيلها يعني واعطف مثلي عليه، هذه الصيغه صالحه للتجريد. فهمت؟ طيب ده جمع ايه بقى؟ تكسير. ليه؟ عشان مفيش واو ونون في اخره، صح؟ طيب يلا قول بقى الجمله. انت هتقول صيغه برضه، هتجيبه كله وتجيبه مبتدا. طيب ماشي اي حاجه. طيب اللي بعديه قول يا مصطفى. سيوف. كويس. ملهم مش هران. ماشي. طيب مين ما تسألش تاني؟ طيب قول اللي بعدين. صهاريج. ده جامع تكسير. مفروض صهاريج. تمام. المتمنى صهاريجان. كويس. الصهريجان يحويان الماء. تمام. الصهريجان يحويان الماء. كويس. مبتدا. المفروض ايه طيب؟ سهراج. سهراج؟ ايه سهراج ده؟ لا دي علم اللغات يعني، هي الكلمة اللي وردت على العرب كده فخلاص بنقولها دي. انت سمعتها سهراج دي قبل كده؟ سمعت سهراج ده خالص؟ طب خلاص اسمعها بقى وبعدين لو لقيت اي حاجة تانية بقولنا عليها. طيب نعم خزان مي. طيب قول دوي. ايه دوي دي؟ دوي يعني الصوت العالي. هو جمع تكسير ده لازم يبقى حاجة تانية غير الصوت العالي. جمع ايه دواء يعني مثلا؟ دواء. نعم دواء ولا دواء؟ الدواء بتاعت الحبر يعني، عارف الحبر؟ شو يقول لك فيه الدواء بتاعت الحبر؟ هي دي جمعها دوي. دواء. دواء. طيب دواتان. الدواتان ايوه. دواتان. الملوءتان. الدواتان. بالحبر. نعم. او الدواتان على المكتب. على المكتب ماشي، يبقى دي مبتدأ وعلى المكتب ده الخبر. طيب قول انت بقى اخر واحدة عشان ايه؟ قراطيس دي عشان قرطاس. طيب قرطاس يعني ايه الاول؟ قرطاس يعني ورق. اللي احنا بنبيع فيه اللب والحاجات دي؟ لا مش في اللغة. القرطاس بتاع اللب ده مش هو القرطاس. ماشي خلاص كده احنا عرفنا الايه؟ المثنى وعرفنا الجمع التكسير وجمع مذكر السين. ولا محتاجين اسئلة تانية؟ بتاري الموضوع واضح يعني مش محتاج تمرين تاني. طيب نتكلم بقى عن الايه؟ الحالة الثالثة التي ينوب فيها حرف عن ايه؟ عن الضمة. تمام؟ نيابة النون عن الضمة برضو في الرفع، يعني الضمة علامة الرفع. اقول لك نيابة كذا عن الضمة يبقى تعرف ان انا بتكلم في ايه؟ في الاعراب بالرفع. الاعراب بالرفع. طيب قال واما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع اذا اتصل به ضمير تثنية او ضمير جمع او ضمير المؤنثة المخاطبة. واقول تكون النون علامة على أن الكلمة التي، حد بيقول حاجة؟ تكون النون علامة على أن الكلمة التي هي في آخرها مرفوعة في موضع واحد وهو الفعل المضارع المسند إلى ألف الاثنين أو الاثنتين أو المسند إلى واو الجماعة الذكور أو المسند إلى ياء المؤنثة المخاطب. عارفين طبعا إن احنا عندنا ثلاث ضمائر، في ضمير بيدل على جماعة الذكور سموه واو الجماعة، في ضمير بيدل على الايه؟ على المثنى اللي هو الاثنين او الاثنتين، في ضمير يدل على المؤنثة المخاطبة. خلاص عارفين الحكايه دي؟ سمعتش عنها قبل كده يا شباب؟ وهو الجماعة تدل على جماعة الذكور، يعني بمعنى صح ايه بتكلم. نعم ماشي طيب. يعني ضمير يدل على جماعة، الجماعة دول ما هماش مؤنث، لا دول مذكرين. طيب وألف الاثنين ده إما بيدل على اثنين مذكرين أو اثنين مؤنثين. طيب الياء ديت خاصة بإيه؟ المؤنثة المخاطب. تمام؟ يعني بأخاطب واحدة مؤنثة. طيب يقول لك أما المسند إلى ألف الاثنين فهو فنحو الصديقان يسافران غدا. الصديقان دول إيه؟ دي ألف الاثنين؟ مش ألف الاثنين دي؟ ده المثنى. ألف الاثنين دي في الفعل، عشان كده أول حاجة قالها لك إيه؟ هو الفعل المضارع. تمام؟ ألف الاثنين وهو الجماعة وياء المؤنثة المخاطبة تتصل بإيه؟ بالأفعال، خاصة الفعل المضارع، إنها ضمير. انما الواو بتاعت الاسماء دي علامه بس، ما هياش ضمير ولا حاجه، دي علامه على الايه؟ على الجمع. عارف ولا اتلخبطت؟ لا مش علامات، الثلاثه اللي احنا بنتكلم فيهم دلوقتي دول ايه؟ دول اسماء بس اسم نوعه ضمير. اتفضل. ألف الاثنين أو الاثنتين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة. قلنا في فرق ما بين علامة التثنية والجمع التي تدخل على الاسم. تمام؟ علامة التثنية أو الجمع التي تدخل على إيه؟ على الاسم. تدخل على إيه؟ على الاسم، علشان تخليه من المفرد تحوله من المفرد لإيه؟ لمثنى، أو تحوله لإيه؟ لجمع. تمام؟ يبقى دي علامة، مجرد علامة بحطها علشان ايه؟ افرق لك بين المفرد وبين المثنى، او بين المفرد وبين الجمع المذكر السالم. تمام؟ فالعلامة دي في المثنى بتبقى الالف، تمام؟ والنون، وبتبقى في الجمع المذكر السالم تبقى الايه؟ الواو والنون. طيب وفلاء النوع ده علامة، مجرد علامة، انما النوع التاني ده هو عبارة عن اسم، والاسم ده نوعه ضمير. عرفنا الاسماء بها انواع كتير، منها الضمير، منها العلم، منها اسم الاشارة، من اسم الموصول، حاجات كتير قوي قلناهم في اول حصة خالص. تمام؟ من ضمن الانواع دي الضمير. فالضمير ده بيبقى موجود مع مين؟ مع الافعال. تمام؟ فواو الجماعة او الف الاثنين او ياء المخاطبة تدخل على الفعل المضارع معايا. تمام؟ علشان ايه؟ علشان اعبر عن اللي انا عايزه. انا عايز اعبر لك ان الذي قام بهذا الفعل اثنين، يبقى اقول لك ايه؟ اضيف اليه ايه؟ الف الاثنين. تمام؟ تبقى الف الاثنين اعرابها ايه؟ فاعل. تمام؟ طيب عايز اقول لك ان اللي قام بالفعل ده جماعة، الجماعة دول ذكور رجالة يعني، فيبقى ايه؟ هضيف لك ايه؟ ضمير اللي هو واو الجماعة جنب الفعل. عايز اقول لك ان اللي قام بالفعل ده مؤنثة مخاطبة، يعني واحدة مؤنثة. تمام؟ والمؤنثة دي انا بخاطبها، يعني بقول لها كلام. تمام؟ يبقى ايه؟ هضيف لها ايه؟ هضيف للفعل ايه؟ الياء. تمام؟ طيب ايه الامثلة؟ يقول لك ايه؟ الصديقان يسافران غدا. تمام. الصديقان دول ايه؟ ده اسم ولا فعل؟ اسم، يبقى مش داخل معانا. يبقى الالف الفي دي عباره عن ايه؟ علامه بس للتثنيه، عشان اقول لك ان هما بدل صديق واحد والاثنين. تمام. طيب يسافران دي ايه بقى؟ ده فعل ولا اسم؟ فعل. يبقى الالف الموجوده دي ايه؟ ضمير. الضمير ده فاعل. تمام. كويس قوي. الفعل ده اعراب، يعني ده اعرابه صح ولا مش اعرابه؟ ايه ده اعراب ايه؟ طيب الفعل ده اعراب ايه؟ اعراب الضمير اللي انا حطيته ده. الضمير ده ايه؟ مبني في محل الرفع فاعل. تمام. طب الفعل المضارع ده بقى اعرابه ايه؟ تمام. مش قلنا الصديقان يسافران؟ الصديقان ده مبتدا، الخبر بتاعه فين؟ يسافران، اللي هو الجمله دي كلها. الجمله دي مكونه من ايه؟ من فعل وفاعل. الفاعل عرفناه اللي هو الف الاثنين، والفعل اللي هو يسافر. طب علامه اعراب الفعل ايه؟ هو الاول مرفوع ولا مش مرفوع؟ عشان خبر ولا ايه؟ هو الخبر ايه ظروف؟ نعم. تمام. فعل المضارع ده بيرفع امتى؟ ما يكونش قدامه اي اداه تانية، لا اداه تنصبه ولا اداه تجزمه، اذا خلع عن ايه؟ عن ناصب او جازم. طيب ده مرفوع، وعلامه رفعه ايه بقى؟ ثبوت النون. خلاص. يبقى النون تكون علامه للرفع نيابه عن الضمه امتى؟ في حاله الفعل المضارع الايه؟ الذي اتصل اخره بايه؟ الف الاثنين او واو الجماعه او ياء المؤنث المخاطب. تمام. ثلاثه دول فهمنا. وطبعا ما يكونش ايه؟ ما يكونش قدامه ناصب او جازم، عشان لو قدامه ناصب او جازم مش هيبقى فيه نون خالص، وده هيجي. تمام. لا، فعل مضارع ما ينفعش بالالف، مرفوع بثبوت النون. تمام. انما الاسم المثنى هو اللي يرفع بالالف نيابه عن الضم. تمام. وقد رايت ان الفعل المضارع المسند الى الف الاثنين قد يكون مدوءا بالياء للدلالات على الغيبه، كما في المثال الاول اللي هو الصديقان يسافران. ايه الدلاله على الغيبه؟ يعني ايه الغيبه؟ يعني اللي انا بتكلم عليه ده مش موجود معايا، لا انا بخاطبه ولا هو انا. ما هو الضمائر ثلاث حاجات، يا اما ضمير غيبه يعني واحد مش موجود معايا بتكلم عليه، او ضمير متكلم اللي هو اللي بيتكلم اصلا، او ضمير مخاطب انا بخاطبك. صح. في حاجه رابعه، يا بيتكلم يا بخاطب واحد، يا بتكلم عن واحد مش موجود. صح ولا في حاجه ثانيه؟ في حاجه ثانيه ولا انتوا مش احنا قلنا الكلام ده قبل كده؟ عشان انا بقول انا، يبقى انا ايه؟ بتكلم دلوقتي. صح. ونحن نفس الحكايه. صح. لما اقول انت يبقى انا بعمل ايه؟ بخطبك انت. صح. طب لما بقول هو او هم او هي يبقى انا بتكلم عن ايه؟ عن واحد غائب مش موجود. صح. طيب فالحاله دي ايه؟ الصديقان يسافران، ده ايه ده؟ بتكلم عن واحد بكلمه قدامي ولا انا اللي بتكلم عن على نفسي يعني، ولا بتكلم عن واحد مش موجود؟ مش موجودين. صديقان يسافران دول مش موجودين. صح. فبالتالي الفعل المضارع بيبدا بالياء. طيب لو انا عايز اخاطب واحد اقول له ايه؟ صديقان ايه دول؟ هحط ايه في الفعل المضارع يعني عشان اخاطب واحد؟ ضمير مخاطب. دلوقتي انا بخاطبك انت وهشام، تقول انتما او الطالبان تعملوا ايه؟ تسافر الان. صح. يبقى احط ايه؟ ت بدل ليه دي. صح. بدل ما اقول يسافران هما يعني اقول ايه؟ تسافران انتما يعني. صح. يبقى انا كان بخطب. صح. طيب فهو ده اللي بيقوله يعني. ولو قد رايت ان الفعل المضارع المسند الى الف الاثنين قد يكون مبدوءا بالياء للدلالات على الغيبه كما في المثال الاول، وقد يكون مبدوءا بالتاء للدلالات على الخطاب كما في المثال الثاني. اللي هو ايه المثال الثاني؟ انتما تسافران غدا. تمام. واما المسند الى الف الاثنين فنحو الهندان، الاثنتين اصله اللي هو المثنى المؤنث، الهندان تسافران غدا، ونحو انتما يا هندان تسافران غدا، هتسافران في المثالين فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والالف فاعل مبني على السكون في محل رفع. فاهمين الحته دي ولا ايه؟ السائلين الالف ده ايه؟ ضمير مبني في محل ايه؟ الرفع فاعل، صح؟ طيب، ومنه تعلم ان الفعل المضارع المسند الى الالف الاثنتين لا يكون مبدوعا الا بالتاء، لازم مبدوع بالتاء بقى. ليه؟ للدلالة على تأنيث الفاعل، سواء أكان غائبا كالمثال الأول أم كان حاضرا مخاطبا كالمثال الثاني. تمام؟ يبقى دلوقتي لو ألف الاثنتين اللي هي الدالة على اثنين أنثى، لازم الفعل هيبدأ بالتاء على طول، مش هيبدأ بالياء، ولا ممكن يبدأ بالياء. أنا دلوقتي بخاطب اثنين مؤنث، فبقول إيه؟ الهندان تسافران غدا، ولا اقول يسافران غدا؟ فاش يسافران دي للمذكر، انا عايز ادل على المؤنث، يبقى لازم احط ت تسافران. تمام؟ مع انه للغيبه اهو، انما المذكر لما اجي ادل على الغيبه يبقى احط ايه؟ ياء. اقول الرجلان يسافران غدا، او التلميذان يسافران غدا. انا في المؤنث بحط تاء. ماشي؟ طيب، وفي المخاطب برضه هيبقى تاء برضه، لان المخاطب دايما تاء. في المخاطب لازم احط تاء على طول، سواء انها مذكر او مؤنث. تلخبطوا في الحته دي، صح؟ شكلك لخبطت. لخبطت ليه؟ مثال. تمام، مثال اهو. المخاطب هو قال يا هندان تسافران، انتما يا هندان تسافران. بخاطبك يعني بعمل ايه؟ بقول لك انت، صح؟ انت تسافر. ولا اقول لك انت يسافر؟ انت تسافر، صح؟ طب اعملها مثنى كده، انتما تسافران. طيب لما اجي اخاطب واحده ست بقول لها ايه؟ انت تسافرين، صح؟ طب هاتها مثنى، انتما برضو تسافران، صح؟ طيب لما اجي بقى اعملها، نعم، معلش يعني ده انت اقعد ساكت. لا يعني انت ايه؟ لا يعني واضح الصيغه مضارعه اهو، حتى لو انا قصدي بيها ممكن انا امرك، بس هي الايه؟ بس هو مش قصده انه يامرك طبعا، هو بيخبر واحد ان انت هتسافر بكره او انت مش هتسافر بكره، اي حاجه يعني. انا ممكن ابقى قصدي بيها ان انا امرك، بس دي حاجه ثانيه، ده بلاغه بقى ملوش علاقه بالنحو يعني. انما الصيغه دي صيغه ايه؟ فعل مضارع. تمام؟ طيب لما اجي اتكلم عن الغائب بقى اقول لك ايه؟ هو يسافر، وهي ايه؟ تسافر بقى، مش يسافر، صح؟ طب هاتها مثنى، هما يسافران. طب و هما برضه ولا ايه؟ هما ايه؟ تسافران. هما يسافران. طب هاتها مؤنث بقى، هو يسافر. هو يا ابني مؤنث، مثنى بقى هاتها مثنى، مثنى مؤنث. ايوه، تسافران ولا يسافران؟ تسافران. ده المؤنث في كل الحالات ايه؟ في تاء، صح؟ خلاص كده ولا اتلخبط؟ طيب، وأما المسند إلى واو الجماعة فنحو الرجال المخلصون هم الذين يقومون بواجبهم. فين بقى الفعل المضارع المسند لواو الجماعة؟ يقومون. الرجال ده مبتدأ، والمخلصون دي إيه؟ صفة للمبتدأ، صح؟ تمام. طيب صفة المبتدأ ده جمع مذكر أهو، الواو دي إيه؟ علامة جمع بس، صح؟ طيب هم الذين يقومون، يقومون ده فعل إيه؟ مضارع. اعربوا ايه الفعل ده؟ هم الذين يقومون. ايوه، هو مرفوع على كل حال، مرفوع علامه رفعه ايه؟ ثبوت النون، واو الجماعه مالها؟ فاعل. تمام. طيب يقول ايه؟ وهو ونحو انتم يا قوم تقومون بواجبكم. فيقومون ومثله تقومون فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه ثبوت النون. او جماعه فاعل مبني على السكون في محل رفع. ومنه تعلم أن الفعل المضارع المسند إلى هذه الواو قد يكون مبدوءا بالياء للدلالة على الغيبة كما في المثال الأول، وقد يكون مبدوءا بالتاء للدلالة على الخطاب كما في المثال الثاني. دي لخبطتك يا كمان ليه؟ أجيب المفرد وأعمله غائب يبقى هقول إيه؟ ها؟ هو يقوم صح؟ هات بقى جمع هم يقومون يبقى ياء اهي صح؟ طيب هاتها للخطاب الأول المفرد أنت إيه؟ تقوم. هاتها للجمع أنتم تقومون. تمام كده؟ بخلص كده الخلاصة إيه؟ إن الفعل المضارع إذا اتصل به ألف الاثنين أو الاثنتين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة يرفع بإيه؟ بثبوت النون. تمام؟ طيب إن شاء الله نكمل أو حاجة بعد الصلاة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ركزوا معايا يا جماعة عشان تمتحنوا بعد كده عشان نخلص. بتعملوا إيه؟ تتناقش بحاجة جانبية؟ طب تشرح له من الأول يعني ولا بتعمل إيه؟ هو يحضر بقى لا نفسه فاهم فاهم ما فهمش هنعمل له إيه؟ عليكم السلام ورحمة الله. طيب يقولوا أما المسند إلى ياء المؤنثة المخاطبة فنحه أنت يا هند تعرفين واجبك. فكلمة أو فعل تعرفين فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، وياء المؤنثة المخاطبة فاعل مبني على السكون في محل رفع. تمام؟ عارف الحاجات دي أنت من الثانوي؟ طيب ما بتحضرش معنا ليه ما أنت مش فاكر حاجة؟ طيب ولا يكون الفعل المسند إلى هذه الياء إلا مبدوءا بالتاء وهي دالة على تأنيث الفاعل. تمام؟ عرفنا حكاية التاء والياء اللي بتبدأ بها الأفعال دي؟ طبعا عارفين إن الفعل المضارع لازم يبدأ بحاجة اللي هو الياء أو التاء صح؟ في حاجة تانية ممكن يبدأ بها؟ الألف أو الإيه؟ أو النون صح؟ اللي هي حروف إيه؟ اللي هي ايه؟ ايه؟ ايوه حروف ايه؟ انيتو. عمركم ما سمعتوها قبل كده؟ انتوا بتحسسوني ان مش حد عارف اي حاجه في اي حاجه. والله عارفها منين؟ هيغتالوك يا ابني كده، بقول لك انت ايه الحاجات دي بتعرفها منين؟ كان بيدرس اهو في مصر الراجل وكان كويس. انت كنت في دوله اوروبيه ولا كنت في دوله مصريه؟ طيب كان بيدرس في مصر. حروف أنيته، مش عارفين ان الفعل المضارع يبدأ بحروف اسمها حروف المضارعة، وهم اختصروها في كلمة اسمها أنيته عشان تعرف تحفظها، يعني الألف والنون والياء والتاء. هتقول فعل، عايز اقول انا اللي بفعل اقول ايه؟ افعله، يبقى الألف. تمام؟ عايز اقول نحن نفعله بقول ايه؟ بالنون صح؟ طيب عايز اقول هو يفعله يفعله يعني صح؟ ياء يعني صح؟ اقول هي تفعل، اقول هم يفعلون، أقول هن يفعلن. يبقى أنيت حروف المضارع اللي هي الألف والنون والياء والتاء. فالألف والنون لإيه؟ للمتكلم، سواء المتكلم ده مفرد أنا أفعل أو جمع اللي هو نحن يعني نفعل. تمام؟ طيب أو تاني حاجة المتكلم بعديه إيه؟ المخاطب. المخاطب دوت التاء صح؟ فتقول ايه؟ انت تفعل او انت تفعلين او انتم تفعلون او انتما تفعلان. يبقى المخاطب ليه ايه؟ يبدا بالتاء. الفعل المضارع بتاعه يبدا بايه؟ بالتاء. طيب الغائب بقى قلنا يبدا بايه؟ بالياء. هو يفعل الا في حاله ايه؟ المؤنثه. اقول هي ايه؟ يفعل برضه ولا هي ايه؟ هي تفعل. دي الحالة الوحيدة اللي تبدأ فيها الغائب بالتاء. تمام؟ المخاطب خلاص خلصناه لازم يبدأ بالتاء. إنما الغائب ممكن يبدأ بالياء إذا كان في حالة إيه؟ المذكر. تمام؟ إنما في حالة المؤنث يبدأ بإيه؟ بالتاء. فهمتوا الحكاية دي؟ ده عادي جدا تحويل الماضي المضارع لازم احط حروف في الاول يعني الموضوع المفروض يعني اللي هو ابجديات مش ابجديات ايه اللي هي الحاجات اللي قبل الابجديات اللي هي ما لهاش علاقه بال تمام خلاص ما بس بيقولها لكم كده يعني المفروض هو عارف يعني متصور ان انتوا عارفين الموضوع ده يعني يعني فهو بيقولها في وسط الكلام مش بيقولها الناس لسه لو هو يعرف كان قال واجب ان تعلم ان الفعل المضارع اذا كان مش عارف ايه لازم نحط له شويه حروف في الاول اسمها الف والنون والياء والتاء وبيختصروها في كلمه انيت وكده بس هو ما يعرفش هو فاكركم يعني عارفين كده هو ده مفيش اقل منه اللي هو ايه ابسط شرح للاجروميه اللي هو الاجروميه دي اللي هي يعني اقل حاجه في الموضوع خالص وده ابسط شرح هو حاجة يعني خفيفة يعني هو ال ايه رأيك يا حنف في الموضوع ده الناس مش عارفين حاجة طيب فتلخص لك أن المسند إلى الألف يكون مبدوءا بالتاء أو الياء أو بالياء والمسند إلى الواو كذلك يكون مبدوءا بالتاء أو بالباء أو بالياء والمسند إلى الياء لا يكون مبدوءا إلا بالإيه بالتاء خلاص عشان ده مؤنث يعني دي مؤنثه مخاطبه صح مش الياء دي بتاعه المؤنثه المخاطبه هو دايما المؤنثه هي اللي بتبدا بالتاء على طول مفيش حاجه غير كده ايه الحاله غير كده بيبدا بايه ما هي اسمها ياء المؤنثه يا ابني هي ما هو الياء اللي انا بتكلم عليها اللي هو بيقول لك الياء اللي انا بتكلم عليها من اول الدرس يعني. ايه في شيء تاني الياء التانيث ممكن تاخد الكلمه في في غير ياء التانيث اه نعم ما هو قال لك يا ابني الياء اللي انا اللي هو بيتكلم عليها من اول الدرس يعني هو بيتكلم عن ياء تانيه هو من اول الدرس بيتكلم عن ياء معينه اللي هي ياء المؤنثه المخاطبه فمش هقعد كل شويه اقول لك ياء المؤنثه المخاطبه المؤنثه المخاطبه كتقيله يعني الكلمه فيقول لك الياء اللي انا بتكلم عليه انما الياء الثانيه اللي بتلحق دي حاجه ثانيه في ياء ثانيه ياء المتكلم يعني قتلني وكتبني ويقتلني والحاجات دي ياء المتكلم دي ممكن تيجي بس مش هي ياء المؤنثه المخاطبه يعني تمام طيب زمان كان في المدرسة بيقولوا على الأفعال دي يسموها الأفعال الخمسة مش تبقوا عارفين في حاجة اسمها الأسماء الخمسة والأفعال الخمسة هو كانوا بيسموا الموضوع ده الأفعال الخمسة الحقيقة ما اسمهاش الأفعال الخمسة اسمها الأمثلة الخمسة أمثلة هي أمثلة بس يعني هو مش أفعال الأفعال ما بتحصرش في خمسة فاهمين؟ حد فاكر حكاية الأفعال الخمسة ولا هقولها وأنتوا أصلا مش فاكرينها خالص؟ إيه؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تعدهم انت بتقول اهو ما تلخبطش الناس انتوا فاكرين حكايه الافعال الخمسه دي ولا مش فاكرينها؟ ما حدش فاكر حكايه الافعال الخمسه دي؟ فاكر الاسم يعني ده حاجه اسمها خمسه وحاجه اسمها افعال خمسه اسماء خمسه وافعال خمسه يعني يعني فاكرين القصه يعني بس عشان ما اقولش حاجه انتم مش عارفينها فتتلخبطوا يعني كل ما اقول حاجه ليكم بتتلخبطوا مش عارف ليه ايه عارفها الافعال الخمسه حماده انت عارف طب الاسماء الخمسه الاول عرفناها دي قلناها المره اللي فاتت صح طب الافعال الخمسه دي اللي هي ايه الفعل المضارع المتصل باي حاجه من الثلاثه دول كانوا بيسموه الافعال الخمسه ليه بقى عشان الصيغ اللي هو بيقولها دي اللي هي ايه اول حاجه الف الاثنين هتقول فيها ايه يفعلان وتفعلان صح؟ هو بيخاطب مين؟ يفعلان هما يعني الرجالة وتفعلان اللي هي ايه؟ هما برضو الغائب يعني صح؟ للغائب برضو انا بتكلم الغائب الغائب ده في مذكر وفي مؤنث ادي كده اتنين طيب وبعد كده واو الجماعة بقول ايه؟ ها؟ يفعلون صح؟ ده للغائب صح؟ ولا للمتكلم ولا للايه؟ الغائب طيب في حاجه للمتكلم تفعلون طيب ايه المؤنثه المخاطبه هي تفعلين بس مفيش غير ولا اقول يفعلين يبقى هم خمسه اهو اثنين لايه مثنى واحده بالياء وواحده بايه بالتاء صح لان يعني في مثنى مذكر وفي مثنى ايه مؤنث صح يبقى دي اثنين طيب واثنين لايه للجمع في جمع برضو ايه للغائب وللايه وللمخاطب صح. طيب وفي ايه ياء المؤنثه المخاطبه واحده بس هي صيغه واحده في ايه سواء في الغيبه او في الايه او في الخطاب تمام. قولهم كده تاني يا شيخ عشان انت لما تقولهم ان شاء الله الناس تحفظهم. المثنى في ايه في مذكر وفي ايه فتبقى ايه قول الامثله عشان الناس تحفظ. تفعلان دي للايه للمثنى الايه المؤنث تمام. ماشي قولهم ايوه وتفعلون تمام. والمؤنثه المخاطبه هي تفعلين بس ما فيهاش يفعلين صح تمام. عرفتوا حكايه الخمسه دي؟ فهو في الاصل ما بيسموهاش الافعال الخمسه. هو كان بيقولوا افعال خمسه هنا زمان عشان يسهلوا عليكم. في حاجه اسمها خمسه وحاجه اسمها افعال خمسه هنا اسمها الامثله الخمسه. هي امثله ممكن تقول تفعلون او يشربون او ياكلون او يعني هي امثله بس مجرد امثله تمام. طيب طيب نتدرب شويه بقى اللي احنا قلناه ده مش عايزين حد يغلط. تمرينات ضع في كل مكان من الامكنه الخاليه فعلا من الافعال الخمسه او سماها الافعال الخمسه عشان ايه تبقاش انت مستغرب يعني ايه افعال خمسه خلاص مناسبا. ثم بين على اي شيء يدل حرف المضارع الذي بداته به يدل على ايه على الغيبه يعني ولا على الحضور ولا على ايه بالظبط تمام. طيب مين يبدا من يبدا منين؟ قول يا حنف عشان انت اقصى اليمين وبعدين ناخد الدور. طيب الاولاد نقط في النهر يلا يا عم يلعبون في النهر ولا يسبحون؟ يسبحون بقى يلعبون لازم يلعبون. طيب الاولاد يلعبون في النهر يلا قولي الياء اللي في الاول دي ايه؟ للغائب ولا للايه؟ للغائب ولا للحاضر اللي انا بخاطبه؟ الاولاد مش بخاطبهم انا بكلمك عنهم صح؟ فبقول يلعبون الياء دي تدل على ايه؟ على الغيبه صح؟ طيب انت يا زينب نقط واجبك لا اللي بعديك قول يا تكتبين انت يا زينب تكتبين ولا تكتبي كده تكتبي واجبك ولا تكتبين واجبك تكتبين ليه بقى حدش يجاوب غير اللي هتشيلها ليه انه فين الاضافة دي ايه واجبك دي مضاف وبعدين الفعل بيضاف للي بعديه هو ده فعل ولا اسم مش المضاف المضاف ايه ده اسمين مع بعض ولا فعل واسم اسمين ما ينفعش تقول لي اضافه لازم تقول لي الاول ده ايه ده فعل مش ده فعل انت قلت ده تكتبين ده فعل ولا اسم طب المضاف مضاف اليه بيبقى فعل واسم ولا ايه يبقى اسمين الاسم الاولاني بسميه مضاف والثاني بسميه مضاف اليه صح يبقى تكتبين ايه ولا تكتبي تكتبين يبقى ده فعل مضارع ماله مرفوع ما هو ده اللي احنا بنقوله من الصبح مش هي الدرس اصلا على فعل مضارع المرفوع مرفوع وعلامه رفعه ايه ثبت النون. النون لا تحذف في الفعل المضارع الا اذا سبقه ناصب او جازم وده الدرس اللي هيجي بعد كده تمام. ادام فعل مضارع اتصل بحاجه من الثلاثه دول الف اثنين واو الجماعه ياء المخاطبه لازم يبقى ايه في اخر نون يرفع بثبوت النون. النون دي بشيلها امتى يسبق بناصب او جازم وهتيجي طبعا الايه الحاجات اللي نواصب الفعل المضارع وجوازم الفعل المضارع دي هتيجي. انما امتى انا اقول على النون تحذف للاضافه؟ لما يكون اسم اصلا والاسم ده في المثنى مثلا او في جمع المذكر السالم صح؟ يبقى اقول ايه؟ كتاب محمد يعني ايه؟ الكتابين بتوع محمد كتابة محمد، انا اقول كتابان محمد، كتابة. كتابة، انا اضفت كلمة كتاب لايه؟ كتابة لايه؟ محمد. لمحمد، فاشيل النون للاضافة. اقول مثلا ايه؟ مؤمنو المدينة، ولا اقول مؤمنون المدينة؟ اضفت كلمة مؤمنون لكلمة ايه؟ المدينة، فبشيل النون للتخفيف اضافة، تمام؟ فالمضاف والمضاف ايه ده عبارة عن ايه؟ اسم وبعديه اسم كمان، اسم نكرة وبعديه اسم ايه؟ معرفة، تمام؟ فضل النون بتاعت الفعل علامة اعراب، انما النون اللي في الاسم دي مش علامة، علامة دي مش علامة اعراب، لا ضمير الالف والياء، النون النون في الاسم والالف في الاسم زائدتان، صح؟ ولا ايه؟ ضمير برضو؟ تاكلش معانا ولا ايه؟ قعدنا ساعتين نشرح في الحكايه دي، علامه بس، هي علامه بس الاعراب، بس ما هياش ايه؟ ما هياش ضمير، ما هو اصلا اسم اساس، ازاي احط اسم جنبيه ضمير كده؟ فاهم؟ طيب مين اللي عليه الدور؟ انت ما كملتش اصلا، شو قال لك؟ قول لي الياء دي بتاعت ايه، ولا التاء اللي انت قلتها دي؟ انت يا زينب ايه؟ تكتبين ويجيبك، يبقى التاء دي ايه؟ انت اهي خلاص، يبقى ايه؟ بيخاطبها، صح؟ يبقى التاء دي للخطاب مش للغيبه دلوقتي، مش عايزين مناقشات جانبيه. الاباء نقط على ابنائهم، مين اللي بعديك؟ قول يا مصطفى، انت ما قلتش حاجه خالص، انت قلت امتى؟ من شويه؟ طيب قولوا بعدين هشام وبعدين نخش. الاباء نقط على ابنائهم، يحافظون مثلا. طيب تمام، برضه فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ايه؟ ثبوت النون، والياء اللي في الاول دي ياء الغيبة، انا بتكلم على ناس ما بخاطبهمش، والناس بتكلم عليهم اللي هم الاباء، تمام؟ طيب قول يا هشام اللي بعديه. الفتى تان دي ها ولا ايه؟ نقط الجندي، ليه يا ابني بس؟ ماشي يا تلفية، هل يكرمان يا يحييان أو تحييان بقى، مش يحييان تحييان، هتصافحان أي أي حسن. لا بنتين صغيرين، بنتين صغيرين صغيرين، المهم يعني. طيب سيبك تفران من اي حاجه، قول. طيب بلاش، طبعا عشان هو مش متضايقين موضوع الصفحات. ماشي، مثنى مؤنث، صح؟ طيب الفعل المضارع ماله؟ تمام كويس. ها بقى الحرف اللي هي الت اللي في الاول دي، غيبه ولا خطاب؟ دي خطاب. خطاب ليه؟ انا بخاطب حد هنا، غيبه ما خاطبش حد، صح؟ بتكلم عليه بس، هو مش موجود، مش لازم يكون موجود يعني قدامي. طيب يبقى ده غيبه على طول، خلاص. بس احنا عشان ده مؤنث لازم تبقى ت، مش هتبقى ياء خالص، مش اقول فتاتان يا ايه يكرمان، لا تكرمان، تمام تمام. طيب يلا، انتما ايها الغلامان نقط ببطء، نايمين ببطء، ممكن فيها بطء. انتما ايه؟ ها؟ تسيران. طيب قول بقى. ايوه تسيران ده عباره عن ايه؟ فعل مضارع ممكن نقول ليه؟ عشان اتصل بايه؟ بالف اثنين، تمام. وتسيران ده التيه مالها؟ لان انا بقول انتما، هو خاطبهم، يبقى التاء دي للمخاطب، تمام. طيب يلا اللي بعديك، قول. ها انتم نقط تحفظون. طيب تحفظون ده فعل مضارع ماله؟ مرفوع علامة رفعه ثبوت النون، والتاء دي ايه؟ عشان ايه؟ عشان انتم، يبقى انا بخاطب دلوقتي، صح؟ تمام يلا نوصل. أولياء الرجال يعملون في الحق. كويس. يعملون سائر مجارع مقام سوسي. كويس. ولياء. ولياء للغائب. للغائب دلوقتي للغايبة. يا دي للغايبة. يبقى خطبهمش صح؟ طيب. قولوا انتوا الاثنين مع بعض ولا كل واحد لوحده؟ انت او انت يا سعاد عامل ايه؟ طيب هو اللي بتاع كده قول انت. طب اشوف تجريم مين يعني؟ مش مشكلة. طيب يعني احنا نتعامل مع الاسماء البنات ان هو بنات صغيرين حاجات صغيرة. طيب بالكور خلاص ما يشتلع بيه. دي بقى ايه؟ ده متصل بايه؟ فعل مضارع ايه؟ تلعبين ده ايه؟ مضارع مرفوع بايه؟ ليه اتصل بايه؟ ايوه اتصل بياء الايه؟ كويس جدا. اتصل بياء المؤنث المخاطب. طيب التاء اللي في الاول دي ايه بقى؟ دي تاء للخطاب صح ولا للغيبه؟ تمام. انا حتى بقول لها انت. تمام. طيب عايزين ايه بقى؟ التمرين اللي بعد كده يقول لك استعمل كل فعل من الافعال الاتيه في جمله مفيده. يعني ده ايه؟ يعني زي اللي فات يعني، فمش هنعيده يعني. بعد كده التمرين اللي بعد يقول لك ضع مع كل كلمه من الكلمات الاتيه فعلا من الافعال الخمسه مناسبا واجعل مع الجميع كلاما مفيدا. برضه نفس الحكايه نفس التمرين يعني مش هي. طيب ناخد بقى التمرين اللي هو رقم 4. بيقول لك بين المرفوع بالضمه والمرفوع بالالف. كده احنا هنطبق على ايه؟ على المرفوعات على طول، لان احنا بعد كده الدرس اللي بعديه علامات النصب. احنا هنطبق التمرين ده على ايه؟ على كل علامات ايه؟ كل علامات الرفع. هو عايز منك بين المرفوع بالضمه والمرفوع بالالف والمرفوع بالواو والمرفوع بثبوت النون مع بيان كل ايه؟ واحد منها. يعني تقول لي ده ايه مرفوع بايه ليه؟ ماشي. من بين الكلمات الوارده في العبارات الاتيه. طيب مين اللي عليه الدور؟ ماشي قول. كتاب الملوك كتاب بقى لي صح؟ طيب كتاب الملوك ايه؟ هيبتهم ايوه المصونه في كتاب ده الاول ايه مرفوع بايه؟ بالضمه صح؟ ليه بقى؟ علشان جمع تكسير. فاحنا قلنا الضمه بيرفع بيها ايه؟ الاسم الايه اول واحد المفرد. ثاني حاجه جمع التكسير. ثالث حاجه جمع المؤنث سالم. تمام. في حاجه ثانيه؟ فعل مضارع الذي لم يتصل باخره شيء صح؟ ما جاش في اخره الف اثنين ولا واو جماعه ولا مخاطب صح ولا لا؟ ما ذاكرتش برضه. ماشي. فاكرين الحكايه دي؟ مش قلنا ما يرفع بالضم اربع حاجات؟ اربع انواع. اسم المفرد، الاسم المفرد زي ايه؟ جاء الطالب مثلا. خلاص؟ تاني حاجه ايه؟ جمع التكسير زي اللي هو قال ده الكتاب او كتاب الملوك ده مبتدا اهو خلاص. جمع التكسير بيرفع بالايه؟ بيرفع علامه رفعه الضم. طيب ثالث حاجه جمع المؤنث السالم. تمام. الطالبات يذاكرن الدرس. تقول الطالبات يرفع بالضم. طيب ثالث حاجه اللي هو رابع حاجه قصدي اللي هو ايه؟ الفعل المضارع الذي لم يتصل باخره ايه؟ الثلاثه اللي احنا لسه قايلينهم صح؟ قول. ها الثلاثة اللي احنا لسه قايلينهم الأول وبعد كده تقول اللي بعدين. ها ألف اثنين أو الجماعة وياء المؤنث المخاطب. تمام. وبعد كده أيوه نون النسوة. تمام. حلو أوي. ماشي. ألف اثنين وواو المخاطب جماعة يا ابني لسه قايلين الكلام ده سنين احنا ما قلناش حاجة خالص قبل الدرس طيب قلناش الكلام ده خالص النهارده ما جبناش سيرة الوراثة المختارة دي خالص في الأول الدرس تحس ان احنا ما جاتش معانا في الموضوع خالص تمام طيب طيب الكلمة اللي بعدها كتاب الملوكي دي مرفوعة الملوكي دي لا مش مرفوعة يبقى مش داخلة معانا طيب ايه اللي بعديها الكلمة بعديها ايه عيبتهم. ايوه ايه عيبتهم مصولة عندهم مش عارف بس يعني قولوا خلاص مهم ده ايه عيبتهم عيبتهم ده ايه يعني اسم لا اسم ليه عشان المضاف المضاف اليه في ضمير اهو في الاخر في احنا قلنا من علامات الاسم لا كتاب الملوك عيبتهم مصولته عندهم خبر ده ممكن تبقى خبر كتاب الملوك عيبته وبخبر أخبرك عنهم صح؟ ولا إيه؟ يعني عشان الجملة مش مفهوم عليها أصلا بس يعني إيه؟ يعني هنفترض مثلا عيبتهم دي مثلا اللي هي إيه؟ يعني هنقول مثلا الدفتر بتاع الأحوال بتاعهم مثلا حاجة اللي بتخزن لهم كلامهم وبتحفظ لهم اللي هو بيقولوه افترض ان معناها كده لان الكلام اللي بعد كده بيشهد بيها طيب ممكن تبقى من العيب بس عشان مش عارفها مش عايز افتي يعني فافترضها معناها اي معنى كويس يعني ايه مصونة محفوظ مصونة يعني محفوظ احنا قلنا عيباتهم دي مش عارفين معناها افترضوها الايه الدفتر بتاع المصون عنده فالكتاب الملوك هم الايه الدفتر بتاع الملوك صح بدا ايه مبتدا اللي هو كتاب الملوك ده مبتدا انا باخبرك عنه ان هو ايه هو الدفتر بتاعه صح يبقى الخبر ايه عيباتهم عيباتهم ده خبر صح طيب عيبه اللي هو عيباته ديت ده ايه خبر مرفوع بايه بالضمه واضحه جدا الضمه اهي خلاص طيب والهاء اللي هو ايه ضمير مبني في محل الجر ايه مضاف اليه يبقى دي الكلمه دي خلصنا منها والميم لا الميم دي بيسمى ايه حرف يعني ليه معنى تاني بيجيبوه كده علشان يدل على الجمع وعلى حاجات تانية كتير او على المثنى او على كذا حسب الايه يبقى حرف يسموه صله يعني مش مدخل معانا هو الهيه القصه يعني طيب المصونة مين اللي عليه انت هو بعدين انت ماشي قول المصونة دي ايه دي نعت صفة يعني تمام ماله مرفوعة ولا مكسورة مرفوعة مرفوعة بالضمة صح طيب عندهم دي ايه دي مش مرفوعة خالص ده ظرف صح طيب طيب وآذانهم الواعية ها قول الواو حرف عطف فاللي بعديه معطوف على طول يعني كاني بقول ايه وهم اذانهم الواعي صح يبقى هي ايه معطوف مرفوع ليه لانه معطوف على ايه ايوه على الخبر الاولاني صح انا بعمل باخبرك عنهم اهو انا بقول لك الكتاب دول وأخبرك عنهم أول خبر إن هم إيه الدفتر بتاع الملوك وتاني خبر بأخبرك عنهم إن هم إيه الأذان الواعي وتالت خبر بأخبرك عنهم إن هم ألسنتهم الشاهد ورابع خبر بأخبرك عنهم إن هم كذا وكذا فاهم يبقى الأخبار دي كلها أنت ما تعرفهاش عنهم فأنا بأخبرك عن فالخبر هو إيه اللي بتتم بيه الفائدة يعني أول حاجة ابتديت لك بإيه ابتديت لك بحاجة أنت عايز أو أنا عايز أعرفك عنها حاجات فابتديت لك باسم قلت لك كتاب الملوك ده اسم طب عايز اقول لك عنهم ايه اقول لك الخبر الاولاني والخبر الثاني والخبر الثالث فهمت ففهمت معنى المبتدا والخبر عشان لما يجي معانا باب الاعراب المبتدا والخبر فانت عرفت ايه هو المبتدا وايه هو الخبر صح يبقى المبتدا ده الاسم اللي انا ابتدات بيه الكلام تمام والخبر هو الايه ما تتم به الفائدة اللي أنا عايز أوصلها لك. يبقى تشوف الفائدة تمت فين، يبقى ده الخبر. الخبر ده بقى ممكن يكون اسم مفرد أو يكون جملة اسمية أو جملة فعلية أو يكون شبه جملة، أي حاجة، بس أهم حاجة تتم به الفائدة، الفائدة تتم خلاص. فهتلاقي الخبر الأولاني إيه؟ كتاب مروك عيبتهم، ده إيه؟ اسم مفرد أهو صح؟ طيب وأذنهم الواعية وألسنتهم الشاهدة، كل دي أسماء مفردة وفيها أوصاف صح؟ اسم مفرد وليه وصف، اسم مفرد وليه وصف، وهكذا. فممكن أقول لك كتاب الملوك هم الذين يكتبون أخبار الملوك، ففين الخبر هنا؟ اللي تم به الفايدة ده كله، هم الذين يكتبون أخبار الملوك دي كلها على بعض، شو ده اللي تم به الفايدة؟ ما ده الخبر على بعض، الخبر ده جملة اسمية صح؟ إن هم الذين صح؟ تمام. طيب نشوف اللي بعد كده. الشجاعة غريزة يضعها الله لمن يشاء من عباده. قول الشجاعة. تمام، ليه بقى؟ اسم مفرد، يبقى الشجاعة مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة لأنه ايه؟ اسم مفرد. طيب غريزة، مين اللي بعديك؟ قول يا مالك. خبر مرفوع علامة رفعه ايه؟ الضم. ليه اسم ايه ده؟ ولا فعل ولا ايه ظروفه ده؟ ده اسم صح؟ عشان كده قلت خبر. طيب ايه بقى؟ مفرد ولا جمع ولا ايه؟ مفرد. تمام؟ الضمة عشان هو مفرد، لان اللي بيرفع بالضمة حاجات كتير صح؟ مش لسه قايلينهم؟ هتقول لي ده مرفوع بالضمة ليه؟ عشان هو عايز كده اصلا في التمرين. طيب اللي بعديه قول يضعوها فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضم. تمام، ليه بقى؟ ما اتصلش به ناصب ولا جاز. طيب وما اتصلش باخره ايه؟ يعني رفع بالضم ليه؟ رفع علشان ما اتصلش به ناصب ولا جاز، ده رفع علشان كده اصلا. طب رفع بالضم ليه؟ عشان ما اتصلش باخره ايه؟ لا الف اثنين ولا واو جماعه ولا ياء مخاطب، لانه لو اتصل بيه حاجه من الثلاثه دول هيرفع بايه؟ بثبوت النون. تمام. طيب يضعوها كمل الهاء دي ايه؟ تمام، مفعول به، كويس قوي. طيب اسم الجلاله ها فاعل وعلامه رفعه الضم. تمام، واضح ان هو اسم مفرد. طب لمن يشاء، لمن دي ظروفها؟ تمام، يعني كأنك للذي، كأنك قلت للذي، يعني اللام ده حرف جر ومن دي بمعنى الذي. طيب مش داخله معانا ده ما ايه؟ مش مرفوع خالص صح؟ طيب اللي بعديها ايه؟ تمام، ليه بقى؟ مرفوع ليه الاول؟ تقولي مرفوع عشان كذا، ومرفوع بالضم علشان كذا. ايه؟ ايوه، لم يتصل باخره ايه؟ ولا ياء المخطبه. تمام، حلو قوي. طيب من عباده، طبعا دي مش مرفوعه خالص، من حرف جر وعباده ايه؟ مجرور. طيب طيب الشكر شكران، قول يلا. الشكر ده ايه؟ مبتدا. طيب رفعه الضم، طب مرفوع لانه مبتدا، وايه بقى علامة رفع الضم؟ عشان مفرد، كويس قوي. شكران، شكران خبر، الشكر شكران، انا بأخبرك دلوقتي عن الشكر، ان الشكر شكرين صح، يبقى ده تمت بيه الفائدة. طيب شكران ده ايه بقى؟ ايوه، يبقى ده خبر مرفوع وعلامة رفعه ايه؟ الالف، لانه ايه؟ مسند، كويس قوي. طيب بإظهار النعمة وبالتحدث باللسان، في حاجات مرفوعة من الموضوع ده؟ مفيش شريف شكله مش هيقول حاجة. طيب وأولهما أبلغ من ثانيهم. يلا يا مش بيك. طيب وأولهما أو أوله ده إيه؟ اسم. ليه؟ اسم إيه يعني؟ اسم مفرد. إعرابه إيه الأول؟ إعرابه معطوف. معطوف على إيه؟ مش معطوف على حاجة. الواو دي بيسموها واو استئنافية، واو كده بستأنف جملة جديد، يعني كده بقول لك وخد بالك الأولاني كذا مش ايه. طيب ده مبتدأ على طول، أولهما أبلغوا، يبقى أول ده مبتدأ تمام، اسم مفرد فبالتالي يرفع بإيه؟ بالضم. حلو قوي. والضمير هما مضاف إليه صح؟ ضمير ده ايه؟ مجرور، بس عشان ضمير بقول في محل الجر. طيب تمام. طيب اللي بعديه يقول يا مصطفى أبلغوا تمام كويس قوي، مرفوع لانه خبر، اعرابه خبر ومرفوع بالضمه علشان مفرد. طيب قول يا احمد عادل من ثانيهما. من ثانيهما دي مرفوعه ولا مع منصوب؟ مجرور. طيب المتقون هم الذين يؤمنون بالله. قول المتقون. تقولي لا ايه؟ مبتدأ مرفوع، يبقى هو اسم صح؟ الأول تقولي اسم. طيب اسم دوت مرفوع ليه؟ عشان هو مبتدأ تمام، لأن المبتدأ دايما مرفوع. طيب تقول بقى علامة رفعه ايه؟ الواو. ليه رفع بالواو؟ أثناء الخمسة ازاي؟ إنه جامع مذكر سالم تمام؟ المتقون ده جامع مذكر سالم، وقع في ايه؟ في موقع الابتداء، بقى مبتدأ يعني تمام؟ فلأنه مبتدأ يبقى مرفوع، لم اسم وقع في الابتداء يبقى ايه؟ مرفوع على طول. أشوف بقى الاسم ده مفرد ولا جمع مذكر سالم ولا جمع مؤنث ولا ايه بالظبط عشان أعرف علامته صح؟ ده جمع ايه؟ مذكر سالم، يبقى علامته ايه؟ الواو نيابة عن الضم على طول صح؟ مش احنا قلنا كده؟ الواو تنوم على الضم في ايه؟ في حالتين، جمع المذكر السالم وايه تاني؟ والاسماء الخمس صح؟ فاكر ولا ايه؟ كان اول الدرس ده على طول. تمام تمام. المتقون هم الذين يؤمنون بالله. مين اللي بعديك؟ مين ما قالش؟ انت قلتش؟ قلت؟ طيب قول لنا. هم ده اسم مرفوع بالضمة؟ هو مبني على الضمة تمام، مبني على الضمة في محل ايه؟ رافع خبر تمام. استنى بس سيبه بس يقول للآخر. قول لا يا ما هو بس عايز يلفت نظرك لحاجة، ان الخبر هنا مش هم، ان احنا عايزين الذي يتم به الفائدة. في ايه؟ ايه اللي تم به الفائدة؟ ايوه الجملة كلها تمام؟ يبقى الخبر هو الجملة الاسمية اللي هو ايه؟ هم الذين يؤمنون بالله واليوم الاخر، دي كلها على بعضها ايه؟ خبر. اجي ابص بقى في الخبر من جوه اعربه بقى خلاص؟ يبقى الجملة كلها خبر خلاص، دي خلصت منها، لان انا المبتدأ انا ابتديت بحاجة لازم ايه؟ اخبرك عنها، فانت تقول لي ايه الخبر على بعضه صح؟ طب الخبر ده ممكن يكون جملة، ممكن يكون حاجات كتيرة جوه الجملة، فابدأ اخد الجملة من جوه واعربها واحدة واحدة تمام؟ طيب فاقول ايه؟ هم قلت ادي ايه؟ ده مبتدأ بقى، يبقى تعربها تقول ايه؟ الجملة الخبر دي هبدأ اعربها. جملة الخبر دي جملة اسمية تتكون من مبتدأ وايه؟ وخبر. المبتدأ فين؟ هم تمام؟ يبقى هم ده ايه؟ ضمير مبني على الضم في محل ايه؟ رفع مبتدأ. حلو قوي قوي. طيب ايه بقى اللي بعديها؟ الذين يؤمنون. ها قول انت بقى. كويس ماشي. وانت كده هم ده مبتدا هاخبرك عنه بايه؟ ان هم الذين يؤمنوا صح، بس عشان الذين دوت بيحتاج بعديه جمله عشان تبينه، فالجمله اللي بعديه بنسميها ايه؟ صله الموصول، بس هو الخبر. تمام، يعني الاسم الموصول باللي بعديه بيخبرني خبر جديد. هم دي مبتدا ولا متقون بقى يا ابني انت؟ احنا كنا بنقول ايه من الصبح؟ انا بحس ان احنا بنتكلم في حاجه وهو بيفصل لوحده وبعد كده يسالنا بنفس اللي احنا قلناه من شويه، اللي هو غالبا هيجرى لي حاجه منك يا ابني. مش احنا قلنا المتقون انا عايز اخبرك عنهم بخبر صح؟ ايه الخبر؟ كل اللي بعديه، كل الجمله اللي بعديه. مش احنا قلنا الخبر ممكن يكون جمله صح؟ لو انا قلت لك المتقون هم، انت فهمت ايه الموضوع؟ طيب الجمله كلها هم الذين يخشون الله، دي كلها في محل ايه؟ الرفع خبر. الجمله كلها. طب الجمله دي بقى عايزه ايه؟ هاخدها على بعض بقى كده، انا عرفت انها خبر اجي افصصها بقى. الجمله دي جمله ايه؟ اسميه. يبقى مبتدا وخبر برضه. يبقى فين المبتدا بتاع الجمله بتاعت الخبر؟ هم. هم ده مبتدا في جمله الخبر. تمام؟ يبقى هم ده مبتدا خلاص. طب فين الخبر بتاعه؟ الذين ايه؟ يؤمنون. تمام؟ يبقى الذين ده اسم موصول. اسم موصول دايما ايه؟ مبني. تمام؟ في محل الرافع خبر. طيب والجمله اللي بعديه بقى يسميها جمله ايه؟ صله الموصول، ما لهاش محل من الاعراب. هي الجمله نفسها ما لهاش محل من الاعراب، بس ايه؟ نشوف بقى ايه التفصيص اللي جواه. فنقول ايه؟ هم الذين ايه؟ يؤمنون بالله واليوم الاخر. يلا يؤمنون. ايوه. يبقى رفع علشان ايه؟ لم يسبق نصب ولا جازم، ورفع بالايه؟ بثبوت النون علشان ايوه اتصل به واو الجماعه. يبقى يؤمنون فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه ثبوت النون، والواو الجماعه ايه؟ فاعل. كويس قوي. ما هو الذين معروف انها هتبقى لازم يبقى في حاجه موصوله بيه. انت مش هتصدقني لو قلت لك الذين وسكت. تمام؟ فبقول الذين هي الخبر، وانت عارف انها لازم هيتصل بها صله. تمام؟ موصول الاسم موصول بيش لوحده، لازم اسم موصول على مع اللي وراه، فهو مع اللي وراه كده هو اللي اخبرني الخبر. بس كاعراب بقول الذين خبر، واللي وراه ده جمله صله الموصول لا محل لها كاصطلاح يعني. طيب في حاجة تانية في الجملة دي؟ هم الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. الباقي بقى كلها ايه؟ مجرورات بقى. بالله وايه؟ واليوم الآخر، كلها مجرورات صح؟ تمام كويس. طيب كده ان شاء الله نكون ايه؟ خلصنا علامات ايه؟ علامات الرفع. مش خلصنا المرفوعات، خلصنا علامات الرفع. المرفوعات لسه ما اتكلمناش عليها اصلا صح؟ اتكلمنا على المرفوعات. مرفوعات كتير، مبتدا والخبر واسم كان وخبر ان والحاجات دي كلها لسه ما قلناهاش. احنا بنتكلم على ايه؟ علامات الرفع. قلنا على الرفع ايه؟ ثلاث علامات ولا كام علامه؟ قلنا ايه؟ اربع علامات بقى. قلنا الضمه الاصليه وينوب عنها الواو، وينوب عنها الالف، وينوب عنها الايه؟ ثبوت النون. تمام؟ يبقى هم اربع علامات، واحده اصليه وثلاثه ايه؟ فرعيين. تمام؟ تذاكروا بقى الكلام ده كويس يا جماعه ارجوكم، والتمارين دي حاولوا تحلوها تاني علشان ايه؟ كل ما تحل التمارين دي هتلاقي ملكه الايه؟ النحو بدات تكبر عندك، تلاقي نفسك بتايه؟ بتعرف في المواضيع، فلما بنحل مع بعض بتحس ان المواضيع بدات تفتح. يا رب اليوم الاخر. نعم؟ اليوم الاخر يا رب، اليوم دي معطوفه. لله معطوفه على الله، على اسم الجلال. معطوفه مجرور. اليوم الاخر دي صفه لليوم، مش الاخر ده صفه؟ طيب تمام. المره الجايه ان شاء الله نبدا في ايه؟ علامات النصب. علامات النصب. خلاص نفس الحكايه برضه هنقول ايه هي العلامه الاصليه وايه العلامات الايه الفرعيه بتاعه النصب. طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. طيب شوفوا بقى انتوا امتحنوا براحتكم.